بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نساء ومواقف. خولة بنت ثعلبة وحرصها على زوجها. اختلفت خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فقالت: والله لقد تكلمت بكلام عظيم ما أدري ما مبلغه. ثم عمدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه في بيت عائشة وقالت: إن أوسا من قد عرفت أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي، وقد عرفت ما يصيبه من اللمم وعجز مقدرته وضعف قوته وعي لسانه، وأحق من عاد عليه أنا بشيء إن وجدته، وأحق من عاد علي بشيء إن وجده هو. والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، بل قال: أنت علي كظهر أمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي وما شق علي من فراقه، اللهم أنزل على لسان نبيك ما لنا فيه الفرج. قالت عائشة: فلقد بكيت وبكى من كان معنا من أهل البيت رحمة لها ورقة عليها، فبينما هي كذلك بين يدي رسول تكلمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى ينحدر منه مثل الجمان. قالت عائشة: يا خولة، إنه لينزل عليه ما هو إلا فيك. فقالت: اللهم خيرا، فإني لم أبغ من نبيك إلا خيرا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم فقال: يا خولة. قالت: لبيك. ونهضت قائمة فرحة بتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل الله فيك وفيه. ثم تلا عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم قال: مريه أن يعتق رقبة. فقالت: وأي رقبة؟ والله ما يجد رقبة وما له خادم غيري. فقال: مريه فليصم شهرين متتابعين. فقالت: والله يا رسول الله ما يقدر على ذلك، إنه ليشرب في اليوم كذا وكذا مرة، وقد ذهب بصره مع ضعف بدنه، وإنما هو كالخرشافة. قال: مريه فليأتي أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شطر وسق تمر فيتصدق به على 60 مسكينا. فنهضت ورجعت إلى زوجها فوجدته جالسا على الباب ينتظرها، فقال: يا خولة ما وراءك؟ قالت: خيرا، وأنت دميم قد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي أم المنذر بنت قيس فتأخذ منها شطر وسق تمر فتتصدق به على 60 مسكينا. فقام يعدو حتى جاء على ظهره وعهدي به لا يحمل 5 أصوع، وجعل يطعم مدين من تمر لكل مسكين. وكانت خولة من ربات الفصاحة والبلاغة، ومرة التقت بعمر بن الخطاب وهو خارج من المسجد وبصحبته الجارود العبدي، فسلم عليها عمر وهو أمير المؤمنين، وقالت: هيها يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه؟ هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، وعمر أحق والله أن يسمع لها. امرأة مهرها ما يحفظ من سورة القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي قال: إن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، قال: فصمت، ثم عرضت نفسها عليه فصمت، قال: فلقد رأيتها قائمة ملية، أو قال هويا، تعرض نفسها عليه وهو صامت. فقام رجل أحسبه من الأنصار فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ألك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد. قال: فذهب ثم رجع فقال: والله ما وجدت شيئا غير ثوبي هذا، اشققه بيني وبينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في ثوبك فضل عنك، فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا. قال: فلقد أملكتكها بما معك من القرآن. قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه. امرأة تتزوج على حكمها. عن ابن سيرين قال: خرج الأشعث ابن قيس يشيع رجلا أحسبه من قريش، فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته، فقضى للرجل أن مات في سفره. خرج أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت: أتزوجك على حكمي فتزوجها. فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها، ثم قال: احتكمي ما شئت. فقالت: احتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه. فقال: اما هؤلاء فلا، ولكن احتكمي من مالي. فخاصمها الى عمر بن الخطاب فقال: يا امير المؤمنين، اني عشقت هذه المرأة. فقال: ذلك ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل ان ارضيها. فرد ذلك عمر وقال: امرأة من المسلمين لها ما لامرأة من المسلمين، ولم يجعل لها حكما، وجعل لها صداق المرأة من نسائها. ام سليم تحمل خنجرا. عن عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى ام سليم بنت ملحان، وكانت مع زوجها ابي طلحة، وهي حازمة وسطها ببرد لها، وانها لحامل بعبد الله بن ابي طلحة، ومعها جمل ابي طلحة، وقد خشيت ان يعزها الجمل، فاذنت رأسه منها، فادخلت يدها في خزامته مع الخطام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام سليم؟ قالت: نعم، بابي انت وامي يا رسول الله. اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فانهم لذلك اهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أويكفي الله يا أم سليم؟ قال: ومعها خنجر. فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ خنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به. يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء؟ حديث الإفك. قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق، لم يهيجهن اللحم فيثقلن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست في هودجي، ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير، فيشدونه بحباله